I L O V E Y O U M A M A I L O V E Y O U M A M A I love you mama mama بنيت الحبوبة أنا حلوة وطيوبة أنا بنيت حبيبتي. I L O V E Y O U